فيبقى احنا بقى سواء بقى بتفسير كلام الإمام رحمه الله، سواء بان القانون بيتضمن استحلال المحرمات بصورة قطعية واضحة، ودي حتى من النقاط التي رد فيها زمان الشيخ صلاح اسماعيل على المفتي والشيخ الازهر زمان في كتاب اسمه كتاب الشهادة طرح دار الاعتصام في شهادته في قضية 81، ان هم جيهم قالوا والحاكم لا ينكر شرع الله، قال لهم انا عايز اسألكم سؤال، مش القانون ينص على اباحة بيع الخمر في الاماكن السياحية؟ قالوا له قال لهم طب الاباحة دي تحليل ولا تحريم؟ فسكتوا، قال لهم ما تقولوني، مش الاباحة احد صور التحليل استحلال ولا هي حرام؟ فنقصد ان كل ان دي مغالطات كثيرة تدور حول هذه الايه المسألة. ده غير طبعا ان في اوجه كفرية اخرى ايه كثيرة عشان نرحنا الشنة. ماشي، نرجو ان النقطة تكون وصلت بإذن الله سبحانه وتعالى.